هل يجوز نفس القبور بحجة الدجال؟ شوارع. وإذا كان لا يجوز هذا فإن في مقبرة بأم الحمام بالرياض نبت قبورها وبقي بعض منها بعضا ونسف التراب على الآخرين. نجد أمور ونفصيل من نظرة الحماية فلا تنتج إلا عند الضرورة. الضرورة الأخرى في مصر الناحية هي أنزل فرق الطريق ويستغنى عن نفسها هو الذي يجب. فإذا دعت الضرورة إلى الموت لا يوجد ولك الإحرام والصلاة ولك إلى الطرف الآخر إلى المقبرة أو إلى المقبرة الأخرى. أما ما يتعلق بالمسلمين قبل أن يعلم وسوف نجد ننظر إلى هذا إن شاء الله. لكن ما يتعلق به الحضور والقرآن العامة هذا نحن نظر يجب على غير المسلمين أن يتحفظوا في ذلك. إن جاءت الضرورة إلى ذلك ومن يوجد مندوحة يكون تبع الأحياء ونصع الأحياء فلا بأس أن تنبت الضرورة وتوصل صلاتها وتوصل صلاتها على أرض المقبرة أو على مقعد أخرى. ولم يجد يعني معلل الضرورة أن أراد عن الحضور وقراء الحزن في مصانع راحة معلل الضرورة ولم نبت جابر إبراهيم خلي أبدا وقال الله من الآخر ثم قال عن الشيخ في وقت أنه كان أسده له أسده من أحدث الآخر فأخرجه إلى أبو الأرض المفرد في حاضر أن أسده للمصحف مصحف ميت لكن مع الاستعانة نوطة والكلم سنقيم إلى محل المصحف المصحف مع الاستعانة فلا لا في مصحف ميت مع غير النفس في مصحف الأحياء العامة في الضرورة بعث الضرورة إلى ذلك أمر إلى حقنا عندما نمت وأن تصمت على الوصول فأنا والله.